بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، مرحبا بكم معنا ضيوفا على رحاب الحلقة السابعة من حلقات الشروح الحديثية، وتحديدا في شرح متن الأربعين النووية. نرحب في مطلع هذا اللقاء بضيفه الدائم فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض. فأهلا بكم معنا يا شيخ. وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والمشاهدين والمشاهدات. نرحب كذلك بأحبتنا الطلاب الذين أثروا حضور هذه الحلقة بحضورهم وأثروا ما فيها من مسائل بأسئلتهم التي سنتوقع أن تكون بمشيئة الله كل ربع ساعة من أوقات هذه الحلقة. نرحب كذلك بمن يتواصل معنا من المشاهدين الذين يشاهدون شاشة المسجد العلمية، ونسعد باتصالهم بعد 50 دقيقة من الآن بمشيئة الله تعالى. كما نسعد بالتواصل الدائم من أعضاء الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة الدولية، والتي سيظهر عنوانها الآن على الشاشة. أيها الأحبة، من المتوقع بإذن الله تعالى أن يأتي فضيلة الشيخ على شرح 3 أحاديث من أحاديث 40 النووية، وهي الحديث 10 و11 و12. على بركة الله نشرع الآن في قراءة الحديث 10. نعم تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وما دام أنه أخرجه الإمام مسلم رحمه الله فمعنى ذلك أن الحديث صحيح، فالحديث صحيح. قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله تعالى طيب يعني طاهر منزه من النقائص والعيوب، والطيب اسم من أسماء الله جل وعلا، فهذا الاسم معناه أنه طاهر منزه من النقائص والعيوب، والطيب اسم من أسماء الله جل وعلا. قال: لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا خاليا من المفسدات، من المفسدات إذا كانت في الأعمال كالرياء والعجب والغرور ونحو ذلك، أو من المفسدات من الأموال التي تفسد الأموال، فلا يقبل منها إلا ما كان طيبا، كالأموال التي يتعامل فيها بالحرام كالربا وأكل أموال الناس بالباطل والتدليس وغير ذلك. والطيب ضده الخبيث، والطيب ضده الخبيث، لذلك أحل الله جل وعلا لنا الطيبات وحرم الخبائث، وحرم الخبائث. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. المؤمنون هنا يدخل فيهم عامة المسلمين، والمرسلين المرسل من الرسل من أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه، وأمر بتبليغه. والمراد هنا أن الله جل وعلا سوى بين المرسلين وبين المؤمنين في الأمر بالطيبات، في الأمر بالطيبات، وأن الله جل وعلا لا يقبل منهم إلا ما كان طيبا. ثم قال استشهد بقوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقلنا الطيبات ضدها الخبائث، فما أحله الله فهو طيب وما حرمه فهو خبيث، وما كان خبيثا فهو محرم وما كان طيبا فهو حلال. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث، أشعث أغبر، هذه علامة على ماذا؟ ها؟ الابتذال والتذلل، فهو أشعث في لباسه، أشعث في لباسه، أغبر في هيئته، في شكله، في شعره. قال فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، يعني يرفع يديه داعيا الله عز وجل، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. غذي تأتي بالتشديد وتأتي بالتخفيف، وغذي وهي أقرب بالتخفيف، غذي بالحرام من التغذية، يعني ربى جسده ونمى جسده على الحرام. قال فأنى يستجاب له، يعني كيف يستجاب لمن هذه حاله الذي يتعامل بالحرام. وقوله أن يستجاب يعني كيف يستجاب على وجه التعجب، فمثل هذا لا يستجاب له، فمثل هذا لا يستجاب له، لأنه وضع حاجزا بينه وبين قبول دعائه وهو أكل الحرام كما سيأتي. في هذا الحديث يمكن أن نجعله في وحدتين، يمكن أن نجعله في وحدتين، وكل وحدة من هذه الوحدات يندرج تحتها عدد من المسائل. الوحدة الأولى التعامل بالطيب، التعامل بالطيب أو بالطيبات. ومسائل هذه الوحدة كالآتي: أولا أن الله سبحانه وتعالى سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطيب، فقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وعرفنا أن الطيب هو الطاهر المنزه من العيوب ومن النقائص، فالطيب اسم من أسماء الله، وكما هو معلوم أن أسماء الله جل وعلا وصفاته تثبت كما جاءت عنه جل وعلا وكما جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لمعناها ولا تأويل لمعناها، ومن غير تشبيه بخلقه ولا تمثيل ولا تكييف لهذا الاسم أو لتلك الصفة، فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا طيب، ومن أسمائه الطيب، وعرفنا أن الطيب الطاهر المنزه من النقائص والعيوب. والأسماء كما عرفنا أنها تثبت كما جاءت، ومعناها واضح، معناها واضح كما عرفنا معنى الطيب هنا، ولكن المرفوض هو التكييف، كيف يكون سميع، كيف يكون بصير، يسمع بأذن ولا يبصر بعين، ولا كيف ماذا، وإلا له جسم أو ليس له جسم، هذا التكييف مرفوض. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل علمه للبشر، لم يجعل علمه للبشر، ولذلك الإمام مالك عند رحمه الله عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيف والسؤال عنه بدعة، بدعة يعني السؤال عن الكيف. فالأسماء والصفات تثبت لله جل وعلا بما ذكر. المسألة الثانية بناء على ذلك بأن الله تعالى يحب أن يكون عباده المؤمنون طيبين، يحب أن يكون عباده المؤمنون طيبين، فلذلك يحب أن يكونوا كذلك، طيبين في أقوالهم، طيبين في أعمالهم، طيبين في معتقداتهم، طيبين في أجسادهم، طيبين في أخلاقهم وفي تعاملهم، يحب أن يكون عباده طيبين بهذه الأمور كلها، طيبين في الأقوال، طيبين في الأعمال، طيبين في الأخلاق، طيبين في المعاملات والتعامل، طيبين في المعتقد، طيبين في الأجساد طيبين في الأموال، وقد وصفهم الله جل وعلا بذلك، وصف المؤمنين فقال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وقال جل وعلا بناء على ذلك ويحل لهم الطيبات، فيحب جل وعلا من عباده المؤمنين أن يكونوا طيبين. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يسعى بأن يكون كلامه طيبا، عمله طيبا، ماله طيبا لا يشوبه شائبة حرام، معتقده الذي يعتقده في الله وفي هذا الكون وفي يعني إيمانه أن يكون طيبا، كذلك في تعامله وأخلاقه مع الآخرين يكون طيبا. وبناء على ذلك نأتي للمسألة الثالثة، وهي أن الله جل وعلا بما أنه لا يحب من عباده إلا أن تكون أمورهم طيبة، فلا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان طيبا، إلا ما كان طيبا. لذلك يقول سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب. فلذلك لا يقبل الله جل وعلا من الأقوال ومن الأعمال ومن الأموال ومن التعاملات إلا ما كان طيبا. ولذلك قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحرص تمام الحرص أن تكون أموره كلها طيبة، فيكون أعماله وأقواله وأمواله طيبة لكي يتقبلها الله جل وعلا. وبناء على ذلك يجب على المسلم أن يحذر من الحرام، أن يحذر من التعامل بالحرام، لأن الحرام ضد الطيب، لأن الحرام ضد الطيب. ولذلك يقول جل وعلا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فنهى الله سبحانه وتعالى من التعامل بالحرام. والتعامل بالحرام كما سيأتي عواقبه وخيمة، والتعامل بالحرام سواء كان القول والأقوال المحرمة بينت لنا في الشريعة، الكذب، قول الزور، الغيبة، النميمة، الغمز واللمز بالمسلمين، الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته وبشرعه وبأحكامه وحلاله وحرامه، بالبهتان، بالسخرية بالمسلمين، وكل هذه من الأقوال ما كان يعني خبيثا وليس طيبا، فيجب أن يجتنبه المسلم. التعامل بالحرام في الأموال مثل الربا، مثل ما في غرر، ما في جهالة، في ظلم للآخرين، في ضرر على الآخرين، في ضرر على الأجساد، هذا كله من التعامل بالحرام فيجتنبه المسلم. يعني ما كان من الأموال فيه ربا، فيه سرقة، فيه غصب، فيه اعتداء على الآخرين، فيه ظلم للآخرين، فيه ضرر على الآخرين، بل فيه ضرر على جسده كالسم والسحر ونحو ذلك. إذن يجب على المسلم أن يبتعد عن الحرام من الأقوال، من الأعمال، من الأموال، وهكذا. وبناء على ذلك نأتي للمسألة الخامسة، وهي أنه يجب على المسلم أن يجد ويجتهد ويعمل ويكدح لكي يحصل الطيب، لكي يحصل الطيب. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعمل ونهى عن السؤال، فالإنسان الذي يبحث عن الطيب جاد، عامل، يجتهد، يسعى، يكد، يكدح في طلب الطيب. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ويبيع ويشتري، حتى كان قدوة لأصحابه رضوان الله عليهم في ذلك وللمسلمين أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر حث وشجع العمل، فقال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة هنا عامة شاملة تشمل القوة البدنية والقوة الإيمانية والقوة العلمية والقوة النفسية والإرادية، فمنها القوة البدنية التي والقوة الإرادية التي من خلالها يعمل الإنسان ويكد لأجل أن يحصل الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسأل الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ يعني حزمة ويحتطب ثم يأتي بهذه الحزمة ويبيعها، خير له من أن يسأل الناس أعطي أو منع من العطاء. والإنسان يعمل والباقي على الله سبحانه وتعالى. أيضا ننتقل إلى قبل أن ننتقل للوحدة الثانية بعد تجنب المال الحرام، أن المال الحرام يفسد الجسد، أن المال الحرام يفسد الجسد، الذي يتعامل بالربا، الذي يتعامل بأكل أموال الناس بالباطل، الذي يتعامل بالتدليس والغش والسرقة والغصب والنهب والاعتداء على الآخرين والضرر، ويتحصل على الأموال من خلال هذه الوسائل، فهذا يؤثر على جسده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث يمد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. معنى ذلك أنه أثر على جسده وملبسه وطعامه وشرابه الذي يبنى عليه جسده، ومن هنا منع من إجابة الدعاء. فلذلك يحذر المسلم لكي لا يلبس جسده بالحرام من خلال تعامله بالمال الحرام. لعله يكفينا من بناء على ذلك نأتي المسألة الأخيرة، أن الله جل وعلا لا يقبل من هذا المال إلا الطيب، لذلك المال الخبيث مهما تصدق به الإنسان لا يقبل منه، لا يقبل منه، لأن الله قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب إيش لا يقبل إلا طيبا. فالذي يتصدق بمال الربا أو بأكل أموال الناس بالباطل، يسرق 100 ويتصدق ب50، هل تقبل منه يقبل منه ذلك؟ لا، مهما عمل. الذي تعامل بالربا وجاء فائدة من الربا 10 أو 20%، هل يقبل منه ذلك؟ لا، بل يفسد عليه بقية ماله، بل يفسد عليه بقية ماله. هنا ننتهي من الوحدة الأولى في هذا الحديث. طيب بعض الأسئلة هنا. نعم تفضل يا أخ عبد العزيز. حسن الله إليك فضيلة الشيخ. ما أدري فضيلة الشيخ، الآن الطيبات اللي ذكرت في الحديث هل يعني هي الأعمال والأقوال في ديننا الحنيف يعني، أو هي تخص الأعمال عن الأقوال؟ المذكور في الحديث ما يتعلق بالأكل والشرب، لكن القاعدة الذي ذكر المذكور في الآية يتعلق بالأكل والشرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القاعدة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فصارت هذه شاملة، فهذه صارت شاملة قاعدة، ولما تكون قاعدة معناها تشمل أبواب متعددة. طيب. فالقاعدة هي التي تجمع ما كان في أبواب متفرقة، فهنا الطيب جمع ما كان في القول وما كان في العمل وما كان في المال وغير ذلك. الأخ إسماعيل عندك سؤال. حسن الله إليك شيخ، إذا كان الطيب اسم من أسماء الله فحكم التسمي بهذا الاسم؟ لا، الطيب كذا لا، لما نأتي بأل في أسماء الله لا يجوز أن يسمى بها، ولكن لما نقول طيب بدون أل بأل التعريف هنا أصبح، لأن يكون الطيب نسبي هنا لا بأس، بأل لا يجوز، بأل لا، اسم أو صفة. أي نعم. طيب نأتي للوحدة الثانية وما يتعلق بالدعاء. في هذا الحديث أمر الدعاء، و ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاقة الدعاء هنا، الدعاء بعد الأمر بالطيبات، مما يدل على أهمية الدعاء، وأن الدعاء له علاقة بتعامل العبد في قوله وعمله وماله، فهذا يدل على أهمية الدعاء. ولا شك في أهمية الدعاء، لأن الله جل وعلا ندب إليه في آيات كثيرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولا غنى للمسلم عن الله جل وعلا مطلقا في أي حال من أحواله. فمن أهم ما يصل أو ما يتصل به العبد بربه عز وجل، ما يصل به العبد ربه عز وجل، هو الدعاء. فالدعاء إذن مقتضى من مقتضيات عبادة العبد لربه عز وجل. ومن أهم ما يحقق للإنسان رغباته ومطالبه وأموره هو الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى. من هنا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين مسألة الدعاء ومسألة الطيب من الأقوال والأعمال والتعامل بالطيب. هذه مسألة. المسألة الثانية، ما دام أن الدعاء بهذه المنزلة العظيمة الكبيرة، فيبحث الإنسان عن أسبابه، عن أسباب قبول الدعاء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعض الأسباب، بعض الأسباب التي تكون معينة لقبول الدعاء. من هذه الأسباب تكرار النداء للرب عز وجل، يقول يا ربي يا رب، يا ربي يا رب. لما يسأل العبد ربه يكثر يا رب، يا رحيم، يا كريم، يا عفو، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، اللهم، يا الله. فيكرر النداء لله عز وجل، فهذا عامل من عوامل قبول الدعاء. العامل الثاني أو السبب الثاني، رفع اليدين، رفع اليدين في الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل الذي يرفع يديه، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الصحيح، إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا، وفي رواية أن يردهما صفرا خائبتين. فرفع اليدين عامل من عوامل إجابة الدعاء. ورفع اليدين ورد في أحوال عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حال دعاء الاستسقاء، مثل حال القنوت لما يرفع يديه، أي حال عامة. وهناك مواضع لم ترفع فيها اليدين في الدعاء، فالأصل في رفع اليدين أنه عامل من عوامل إجابة الدعاء، إلا ما لا يرفع فيه الدعاء بما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل في الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه أثناء مثلا الجلسة بين السجدتين، أو أثناء السجود، أو أثناء الدعاء في بعد الركوع ونحو ذلك. العامل الثالث السفر، فالسفر عامل من عوامل إجابة الدعاء. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل ماذا؟ أشعث أغبر، والشعث والغبرة تدل على أن الإنسان مسافر، لذلك قال يطيل السفر، يطيل السفر، فهو عامل من عوامل إجابة الدعاء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاء المسافر مستجاب، أن دعاء المسافر مستجاب. فهذا العامل الثالث من عوامل إجابة الدعاء. العامل الرابع التذلل والخضوع، وما يظهر من حال الذل الذي يتذلله الإنسان لربه عز وجل. لذلك قال أشعث أغبر، يدل على أن الإنسان في حالة ضعف وانكسار، وكل ما كان الإنسان في حالة ضعف وانكسار كان أقرب إلى الله جل وعلا، وذلك لأن ضده التكبر والطغيان. فالمتكبر والطاغي تكون حاجته قليلة لمن دعاه، لكن هذا أظهر التذلل والخضوع لله عز وجل، فعبر عن ذلك بأنه أشعث أغبر. ومن هنا كان الإنسان في الحج أشعث أغبر، لا يعني لا يعتني العناية بمظهره وشكله وهيئته ولباسه مثل ما يعتني غير المحرم. ولذلك كان هذا عامل من عوامل الذلة والخضوع لله عز وجل، فتكون الإجابة أقرب. هذا العامل الرابع. العامل الخامس والأخير هنا الإلحاح، الإلحاح في الدعاء. ويؤخذ هذا من جملة وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وملبسه حرام وغذي بالحرام. فإذا العامل الأخير هنا الذي ذكر في هذا الحديث هو الإلحاح في الدعاء لله عز وجل، وقد يسأل العبد ربه مرة ومرتين ولا يرى الإجابة، علما بأن الله جل وعلا ألزم نفسه بإجابة دعاء الداعي، والإجابة حاصلة ما لم ترد موانع، ما لم ترد موانع. لكن هذه الإجابة إما أن يراها الإنسان في الدنيا حاصلة له، وإما أن يراها في الدنيا لكن تتأخر لحكمة يريدها الله عز وجل، وإما أنها تؤخر له في الآخرة وهذا أعظم. ولذلك نقول للذين دائما يسألون الله سبحانه وتعالى ويقول لي 5 سنين وأنا أسأل، لـ10 سنين وأنا أدعو ولم يستجب لي، نقول له انتبه إلى أمرين. الأمر الأول، هل أنت مقترف مانع من الموانع التي تمنع إجابة الدعاء؟ انتبه لهذا. الأمر الثاني هو من الابتلاء تأخير الدعاء وقد تأخير الإجابة، وربما يكون خيرا لك لأنه إن أخر لك في الدنيا فأنت مستمر في عبادة لأن الدعاء عبادة، وإما أن يؤخر لك في الآخرة وهذا أعظم لأنك ستجده أضعافا مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة في مسألة هذه الوحدة، وحدة الدعاء، الحذر من موانع الإجابة، الحذر من موانع الإجابة، ومن أهمها أكل الحرام، ومن أهمها أكل الحرام، وهذا نص صريح من النبي عليه الصلاة والسلام بأن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء. لذلك كثير من الناس يتساهل في أمر الأكل الحرام أو التعامل بالحرام، ويذهب يبحث عن تأويل من هنا وتأويل من هناك لهذه المعاملة المحرمة، ويبحث يسأل الشيخ فلان والشيخ فلان ويقول هذا حرام وهذا حرام والثالث حرام، ثم يأتي واحد ويبحث له عن نوع من التأويل. يتنبه الإنسان أنه الذي تعامل بالحرام وضع حاجز قوي جدا عن إجابة دعائه، وهذا من أعظم الخسائر، من أعظم الخسائر الذي يخسرها الإنسان في دنياه وفي آخرته عندما لا يتقبل الله جل وعلا دعاءه. باقي لنا مسألة أخيرة وهي إثبات صفة العلو لله جل وعلا، لأنه قال هنا يرفع يديه، ويرفع العبد يديه إلى ربه عز وجل، هذا يدل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث. طيب اسمعي، ممكن ناخذ سؤالك فرد الشيخ؟ ذكرتم أن من أسباب إجابة الدعاء السفر. نعم. هل يعني أن الإنسان يسافر لكي يقول سيستجاب له السفر؟ لا، لا يعني أنه يسافر من أجل هذا، ولكن إذا سافر يغتنم السفر لأنه مظن من مظن إجابة الدعاء. نعم. طيب تفضل يا أخي. طيب الشيخ، علمنا أن الطيب ضده الخبيث. نعم. فهل الأعمال تنقسم إلى الطيب والطيبات وخبائث فقط؟ تعلي الصوت شوي. أم هناك يعني قسم غير مثلا الحرام والمباح والجائز؟ نحن عرفنا هذا في مسألة التعامل بالحلال والتعامل بالحرام، وقلنا أن التكاليف 5، الحكم التكليفي 5، الواجب وضده المحرم، والمندوب وضده المكروه، والوسط وهو المباح. فهناك ما هو طيب وما هو خبيث بالنسبة للتعامل، فما كان مباحا فهو في دائرة الطيب، وما كان مندوبا فهو في دائرة الطيب، وما كان واجبا فهو أطيب الطيب، وأما ما كان مكروها فهو على حدود الخبيث، فهو يعني يتأرجح، قد تزل القدم فيكون خبيث، وأما الحرام فهو خبيث صريح. طيب. نعم. معنا هنا عدد من الأسئلة من المغرب تسأل عن الوحدة الأولى، موضوع المال والإنفاق والتعامل بالطيب. نأخذ سؤال الأخت السعدية أم عبد الرحمن من المغرب، تقول بعض الناس في أموالهم شبهة ويذهبون للحج، فهل يقبل منهم علما بأن الوقوف في عرفة يغفر به كافة الذنوب؟ سؤال آخر يتعلق عن شبهة وجود ربا في المال، وعدم إخراج الزكاة منه. تقول مثلا سميرة نوي مهيدي من الجزائر تقول إذا كان منفق على أحد الأسر لا يبالي بمصدر ماله فيكون فيه ربا أو لا يخرج زكاة المال، هل أهله آثمون بذلك وهم لا خيار لهم فلا عائلة لهم بعد الله إلا هذا الشخص؟ وهنا سؤال الأخت ماجدة محمد من إمارات عن حكم العمل في البنوك الربوية، وإن كان مجال العمل داخل البنك بعيد عن المعاملة الربوية أو مباشرة العقد الربوي. أولا قبل أن نجيب على الأسئلة أنا أحب للإخوة جميعا والأخوات والذين يتابعوننا أننا في الدرس التعليمي لا نحاول نوجه الدرس التعليمي للفتوى، لا مانع سنجيب على الأسئلة المتعلقة بالحديث التعليمي أو الدرس التعليمي، لكن لا نستطرد في مسائل الصور العملية إفتاء. لماذا؟ لأننا في التعليم نفصل، والتفصيل ينبغي لطالب العلم، وهذه من المنهجية في طلب العلم، أن يحيط بالمسألة ولا يعتني بجزئية من أصل المسألة. إذا مثلا هنا نحن في هذا الحديث نحيط بقضيتين أو أحطنا بقضيتين كبيرتين في الجملة من خلال النص. القضية الأولى التعامل بالطيب، القضية الثانية قضية الدعاء. لو سنفصل أو نفتح الباب للفتوى في مسائل المعاملات المالية ما انتهينا ولا بعد أسبوع. صح. ولذلك يعني بناء على هذا نحاول أن تكون الأسئلة فيما يعمق الناحية التعليمية أكثر من الصور العملية في الحالات العملية للإفتاء. لا يعني هذا رفض الإفتاء، لا، الإفتاء أمر مهم في سلوك الإنسان، لكن نحن هنا في منهجية علمية ما ننقلها لمنهجية فتوى، وهذه ناحية مهمة. ثانيا الناحية التعليمية هي تلم بالمسألة التي تعنيني والتي تعني عامة المسلمين، يعني القواعد والأمثلة على هذه القاعدة. أما الفتوى فتهمني صورة من الصور الجزئية التي أتعامل بها أنا فقط ولا علي من الآخرين. لذلك الآن نحن هنا يعني سنجيب على هذه الأسئلة، لكن أحب أن تكون الأسئلة من استنباط النص، استنباط المسائل من النص الحديثي. بناء على ذلك يعني مثلا الأسئلة الأولى كانت جميلة جدا، أما السؤال الأخير اللي هو التعامل في البنوك الربوية هذا على نمط الفتوى. يعني عندنا هنا نمطين في الأسئلة. النمط الأول الأسئلة الأولى إذا وجد في المال شبهة، هنا ما حددت، هنا ما حددت. أيضا قضية التعامل إذا كان ولي الأمر يعني الأب أو الأخ الأكبر أو ولي البيت يتعامل بالحرام، كيف مردود هذا على الأسرة؟ هذه أسئلة تعليمية جيدة. نعم نعلم الشيخ نجيب على سؤال الأولين في الواقع لأن الوقت ماشي معنا معنا، لكن هذه ناحية مهمة منهجية في الفرق بين التعليم وبين الإفتاء. أما الأسئلة الأولى إذا وجد في المال شبهة وتعامل في هذا المال من خلال الشبهة لا يخلو، إما أن يكون أقبل على الشبهة بفتوى بأنها حلال، بأن تعامله هذا حلال، فهذا إن شاء الله مشى على فتوى وتعامل بها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعفو عنا وعنه. أما إذا تعامل وفي نفسه شيء فهذا معناه يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة، فما مضى من اليوم فصاعدا حينئذ يعني عفى الله عما سلف، ويتعامل في المستقبل بما كان صريحا، ولعل الله سبحانه وتعالى يقبل حجر وحجه. المال إذا كان في شبهة ربا وما مردوده على الأسرة، الأسرة إذا كان عندهم قدرة على التغيير مع هذا الأب فعليهم ذلك، أما إذا لم يكن عندهم قدرة كالصغار أو الضعاف فالحرام عليه على المتعامل، ولهم الحلال، ولهم الحلال لأن إنفاقه عليهم هم ليس عليهم يعني أمر محرم. أما العمل في البنوك الربوية فهذا إن كان ما دام نص على أنها ربوية فلا يجوز التعامل معها لأنها من باب التعاون، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فالموظف الذي يتعامل معهم الذي يشتغل عندهم هو متعاون معهم ما دام البنك ربويا. ننتقل للحديث الآخر الحادي عشر. نعم. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أحسنت. هذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي، رواه أصحاب السنن يعني الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم والإمام أحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فالحديث صحيح، فالحديث صحيح. وفي رواية للإمام أحمد والترمذي أنه زاد في هذه الرواية: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. قال المصنف: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. الحسن بن علي والحسين أخو سيدة شباب أهل الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أبناء فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام، ورضي عنهما عن الحسن والحسين. ولذلك قال صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصبت هو ابن البنت، البنت ابن البنت. وريحانته ما معناها؟ يعني جيد، ريحانته يعني القريب له، الذي يرتاح إليه، الذي يشم منه الرائحة الطيبة، الذي يحبه، وهكذا. فالحسن والحسين محبوبان للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظت، ننظر للتعبير، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحفظ هو باب من أبواب التعليم، حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ ما يحتاج إليه من الشعر ونحو ذلك، باب من أبواب التعليم. لذلك استثمر الحسن رضي الله عنه هذا القول، فقال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع، أترك، وما يريبك ما تشك فيه، ما تشك فيه، إلى ما لا تشك فيه، إلى ما لا تشك فيه. هذا الحديث أعطانا قاعدة عظيمة، أعطانا قاعدة عظيمة، وهي التعامل في حياتنا سواء مع الأشياء أو التعامل في الحلال والحرام أو التعامل في الأقوال والأعمال، أن نتعامل بوضوح. أنا أتعامل بما اتضح لدي، أتعامل بما صح لدي، أترك ما فيه شك، أترك ما فيه شك. وهذا التعامل أعطى قاعدة أيضا أخرى، وهي قاعدة في الورع، وهي القاعدة في الورع، أن الورع ترك ما شك فيه إلى ما لا شك فيه. الورع ترك ما شك فيه أو ما شك فيه إلى ما لا شك فيه. فأنا أذهب إلى العمل بالواضح، هذا هو الورع. فمثلا في أمور الأموال عندي معاملتان: المعاملة الأولى حلال 100% بيع وشراء، والمعاملة الثانية فيه شبهة. أذهب إلى ماذا؟ إلى الواضح، إلى ما كان حلالا صرفا، أرتاح أطمئن. وهذا هو الورع. ليس الورع، وهذا نقطة أخرى مهمة، ليس الورع في أن أترك الحلال من اللباس، من الأكل، من الشرب، من المباحات، ليس هذا هو الورع. الورع ترك ما فيه شبهة، ترك ما فيه شبهة، ترك ما فيه شك. أما إن الله يعطيني من رزقه، يعطيني من حكمة، يعطيني من العلم، فأتركه وأترك الحلال المباح وأقول هذا ورع، هذا خلاف مفهوم الورع الصحيح. إذن القاعدة الأولى العمل بالواضحات، العمل بالواضح تماما بما لا شك فيه. القاعدة الثانية: ليس الورع ما كان حلالا فأتركه وأذهب إلى أن ألبس الشيء الرديء، أن أتعامل بالرديء، أن أخذ كل شيء من الرديء، هذا ليس ورعا، هذا بخل، هذا بخل وبعد عما أحل الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة وهي قاعدة مهمة سواء كانت في المال أو في غيره وفي العبادات بالدرجة الأولى، وهي إذا تعارض الشك واليقين فأذهب إلى ماذا؟ اليقين. أذهب إلى اليقين، ولذلك استنبط منها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فمثلا إنسان يصلي الآن، إنسان يصلي وفي أثناء الصلاة شك، هل صلى ركعتين أو صلى ثلاث ركعات؟ ماذا يعمل؟ يعمل باليقين، صلى ثلاث، صلى ركعتين. طيب إنسان طاف يطوف الآن في الكعبة وفي الشوط الخامس شك، هل هذا الشوط الخامس ولا الرابع؟ يعمل بماذا؟ يعمل باليقين وهو الأقل، وهو الأربع. إنسان يرمي الجمرات فشك في هذه الحصات، هل هي الجمرة الرابعة أو الجمرة الخامسة؟ فيبني على ماذا؟ الرابعة، يبني باليقين. إنسان الآن في الصلاة وشك أنه محدث، هل هو محدث أو لا؟ فيبني على ماذا؟ وهو الطهارة، وهو الطهارة. لكن هو الأصل على غير طهارة وشك هل هو توضأ أو لا، يعمل بماذا؟ يعمل بالأصل وهو على غير طهارة. إذن هذه قاعدة عظيمة خصوصا في العبادات، وهي ينتبه لي الإخوة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين، وهي من أهم العوامل لإبعاد الوسواس، لإبعاد الوسواس الذي يشتكي من كثير من الناس. العامل الثاني، إذا كان الشك خارج العبادة بعد العبادة، ننتبه جيدا، إذا كان الشك خارج العبادة يعني بعد العبادة، أنا الآن صليت الظهر ويوم ذهبت للبيت أنا والله شكيت أنا صليت ثلاثة ولا أربع، ماذا أعمل؟ إذن انتهت الصلاة لا أفكر فيها، هي أربع وتمت والحمد لله. ولذلك تجد كثير من الناس، أنا لما حجيت فرضي قبل 10 سنين أنا نسيت، ما أدري أنا رميت 5 ولا 4، لا انتهت العبادة. أنت الآن تطوف، انتهى الطواف وذهبت للسعي، شكيت هي 3 ولا أنا يعني طفت 6 أو 7، انتهى 7. وهذا العامل الثاني لعلاج الوسواس، إذا انتهت العبادة انتهت ورفعت إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله القبول. هذا الحديث أيضا من نتائجه، من نتائج هذا الحديث أن التعامل بهذه القواعد التي ذكرناها الثلاث، والعمل بالواضح، قاعدة الورع، قاعدة تعارض اليقين مع الشك، إذا عمل بها المسلم ارتاحت نفسيته وسلم دينه وسلمت معاملاته، وحينئذ يربي نفسه. أيضا الفائدة الثانية، يربي نفسه على الحزم والقوة والتعامل معها بحزم وقوة، ولا ويبعد مرض الشك، مرض الوسواس، مرض التردد الذي نشتكي منه كثيرا في حياتنا اليومية وحياتنا يعني العبادية، فيتعامل مع نفسه بهذا الحزم، والله سبحانه وتعالى يعفو عن الخطأ والزلل لو كان واقعا خطأ أو زلل. نعم، ننتهي من هذا الحديث للحديث الثالث، نرجع الأسئلة لجملة واحدة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، واختلف أهل العلم في هل هو موصول، يعني موصول الإسناد، أو مرسل رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يرجح أنه مرسل، وعلى أي حال فإسناده سواء كان مرسلا أو كان موصولا فهو في رتبة الحسن، فهو في رتبة الحسن. وهذا يعني أقل حديث مر في الأربعين النووية بأنه ينزل عن رتبة الصحيح، وفيه الشك بأنه موصول، أو الخلاف على الأصح بأنه موصول أو مرسل، لكن معناه صحيح. لكن لكن معناه صحيح، وحيث أن معناه صحيح يرتقي العمل به إلى الآن ولا على مستوى الأربعين كلها يا شيخ؟ لا على المستوى الأربعين أضعف حديث أو نعم. أقل ما في ما أقل مو أضعف ليس أضعف نعم عشان لا يفهم أنه ضعيف. فبناء على أن معنى الحديث الحديث من حيث إسناده ومعناه فهو حسن. قال من حسن إسلام المرء، يعني من كمال إسلام المرء، من كمال إسلام المرء وتمامه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه ما لا يهمه من أمور دينه ودنياه، ما لا يهمه من أمور دينه ودنياه. هذا الحديث أصل في الأدب، أصل في الأدب في التعامل مع الآخرين. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الحديث السابق دع ما يريبك إلى ما يريبك، كما شاهدنا في الحديث السابق كيف هاتين الكلمتين أدت إلى قواعد عظيمة في الدين ومن ثم في التعامل. فكذلك هذا الحديث أصل في الأدب، وفيه جملة من المسائل نأخذها تباعا. المسألة الأولى أن الإيمان والإسلام يزيد وينقص، يزيد وينقص، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، معناه أن إسلام المرء قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا وقد يكون مرتفعا وقد يكون أقل ارتفاعا فهو ضعيف، فضعيف في دينه وفي إسلامه إذا اقترف من المعاصي. وعرفنا سابقا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الحديث يدل أيضا على أمر في تكوين شخصية المسلم، أمر في تكوين شخصية المسلم، وأن مما يربي شخصية المسلم ومما يقويها ومما يكملها ومما يرفعها إلى أعلى الاشتغال بالمفيد، الاشتغال بالمفيد، وما يعود على الإنسان بالمنفعة في دينه ودنياه، في دينه ودنياه. وهذا عامل من أهم العوامل لرقي شخصية المسلم. فمثلا إنسان في 24 ساعة في يومه وليلته نظم وقته تماما، في الصباح يعمل كذا، في الظهر يعمل كذا، في العصر يقوم بالأعمال الآتية، وكذلك المغرب والعشاء، ويكون له أيضا نظم ما يحتاج إليه من الأعمال في خلال هذه الأوقات، اشتغل بالمفيد. مثل هذا إذا جاء في نهاية الأسبوع، إذا جاء في نهاية الأسبوع كم حصل من الفوائد والمنافع والآثار الإيجابية التي تعود عليه في الدنيا وفي الآخرة. هل هذا مثل إنسان يقضي وقته بالنوم والكسل والخمول والضعف والخور، ومن ثم يتسول للناس ويتردد على أبواب الناس ونحو ذلك؟ هذا إنسان لا قيمة له وضيع وقته، ولم تخرج هذه الشخصية كما يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الأول استغل قدراته العقلية، استغل قدراته البدنية والجسمية، استغل قدراته الذهنية، استغل المنح والعطايا التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فاستثمر يومه وليلته، فهذا ينتج، فهذا ينتج. بناء على ذلك يجب وخصوصا على الشاب أو الشاب أن يبحث بمن يستخرج له مكامنه وقدراته لكي يفعلها، لكي يفعلها. فسيجد إنسان ما زيد من الناس سيجد أن قدراته تكمن في الحفظ، فيستغل هذا الحفظ بحفظ القرآن، بحفظ السنة، بحفظ الأشعار المفيدة، بحفظ الحكم، بحفظ ما يحتاج إلى حفظه. تجد آخر أن قدراته تكمن في النواحي العملية، تجد آخر أن قدراته تكمن في الدقائق، في الصناعات الدقيقة، فيستثمر ذلك، فهذا استفاد من وقته. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ذاك الذي يشتغل في ميكانيكا السيارات وهو يجيدها، أو يشتغل في كهرباء البيوت أو في السباكة ويجيد صنعته ويقضي يومه وليلته مستثمرا ذلك من غير إخلال بالواجبات الشرعية، فهذا مثاب عند الله سبحانه وتعالى وترتفع درجته. لذلك من خلال هذا الحديث ينبغي على الشاب، على الشابة، على المسلم أيا كان، أن يستثمر قدراته فيما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه. وبناء على هذا يجب على المسلم أن يحرص على ترك الأعمال والأقوال التي لا فائدة منها ولا تعود عليه بالمنفعة في دينه ولا في دنياه ولا في آخرته. الاشتغال بالمفيد له فوائد، الاشتغال بما يعني الإنسان بالمفيد له فوائد. من هذه الفوائد نماء الشخصية والثقة بالنفس والإنتاج، لأن الإنسان، أنت اليوم ترى أنك تخرجت من المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعة، فأنتجت إنتاج طيب، هذا يحدو بك إلى أن تثمر لتنتج في مراحلك المستقبلية. الموظف كذلك، التاجر كذلك، الصانع والمزارع كذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سبب لنماء المجتمع، والمجتمع إذا لم يكن عاملا لا حينئذ كان مجتمع خور وضعف، لكن إذا عمل أفراده فهذا سبب لنماء المجتمع وتقدمه وتطوره. الأمر الثالث سبب للوفاق والوئام والتلاحم والتعاطف والتراحم بين الناس، لأن هذا عامل وهذا عامل وهذا مشتغل وهذا كل يشتغل بما يفيده ويعيد ويعود فائدته إلى الآخرين. أما إذا اشتغل الناس بغير المفيد فهذا يثمر أمورا يعني سيئة وأمور سلبية، منها ضعف الدين، ومنها كسب السيئات والآثام، ومنها ضعف رابطة المجتمع، ومنها إيجاد البغضاء والشحناء والتحاسد بين الناس، وأخيرا سبب لعدم دخول الجنة، لأن الإنسان اشتغل بما لا يفيده، بقدر ما اشتغاله بما لا يفيده تكون نتائجه وأضراره السلبية. فهذا يشتغل بالغيبة والنميمة ضر نفسه وضر غيره، هذا ضيع وقته ونام طول الليل والنهار فهذا ضيع وقته، أو اشتغل نام في النهار وسهر في الليل على غير المفيد فضيع قدراته وممتلكاته وما منحه الله سبحانه وتعالى من المواهب. وهذا إنسان تعامل بالحرام وضيع ماله وضيع أسرته وهكذا. وأخيرا هذا الحديث يربي في المسلم أن تكون همته عالية، أن تكون همته عالية فيشتغل بمعالي الأمور. ولذلك الطفل لما تراه يشتغل، الأطفال يتنوعون كما أن الشباب والكبار كذلك، لكن سنبدأ مع الطفل الذي تكون همته عالية. تجد مثلا طفل يأتي مع أبيه للمسجد ويصلي بجواره في الصف الأول، فهذا همته عالية، تربى على الصف الأول، ليس مثل إنسان متروك طفل يلعب في المسجد وقد يصلي وقد لا يصلي يوهم أباه وأمه بذلك. الشاب لما يحافظ على دراسته الثانوية أو الجامعة أو غيرها ولا يتخلف ويواظب ويتابع مع في كل دروس، تجد همته عالية فيتقدم. فالذي يأخذ ممتاز لا يهون عليه أن يأخذ في المرحلة اللي بعدها جيد جدا أو جيد وهكذا. فلذلك يجب على المسلم أن يضع له هدفا عاليا، فإذا وصله وتحقق له ما يريد، وإلا يصل قريبا منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، ما لا يكون مثل بعض العجائز عندنا تقول يا ربي بويب الجنة بس، وهذا يعني تقول بعض العجائز لا، اسأل الله الفردوس، يعني كلها من الله سبحانه وتعالى، لماذا تسأل الأدنى؟ اسأل الأعلى، ربي نجني من النار وأدخلني الجنة، واسأل الفردوس، فلا يكون سؤالك يعني أمر ضعيف أمر قليل، فلتكن همتك عالية في أمور دينك وأمور دنياك. وبهذا ننتهي من هذا الحديث، فعلينا أن نحفظ أوقاتنا ونضع أهدافنا العالية ونسعى إليها، وسنكسب خيرا كثيرا في الدنيا وفي الآخرة. طيب جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم. نفتح باب لبعض الاتصالات. أيها الأحبة المشاهدين الكرام، نستقبل الآن اتصالاتكم عبر هواتف البرنامج هنا في حلقة هذه في هذا اللقاء من الرياض. ستظهر الآن من على الهاتف أمامكم. نأخذ الأخ عبد الله من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ، اسمعك يا أخ عبد الله. أخ عبد الله تفضل نسمعك بوضوح. تحدثت يا شيخ عن التعامل بالطيب بالنسبة للمعاملات المحرمة، كيف يردع من لا يردعه القرآن وأحكام وأوامر الله عز وجل من التشريع الحنيف من حسن المعاملة وطاعة الوالدين ما دامت في غير معصية الله عز وجل، وهل الوالدين يعطوا أبنائهم من الحنان والحب وحسن التعامل والتغاضي في حفظ الأولاد معنويا وماديا بدون مقابل، وهل هناك دليل من القرآن على ذلك؟ فمن الناس من يشتبه في الآباء ولا ينظرون مقابل من أبنائهم أي عطاء. ماذا تقول يا شيخ في بنت تربت على الكتاب والسنة بحق وعلى علم وأصول، وبعدما تربت وتعلمت تزوجت جحدت تماما حق والديها بل وتعدت حدود الأدب في تعاملها؟ السلام عليكم. طيب وعليكم السلام. نأخذ الأخت أم شروق من السعودية. الأخت أم شروق تفضل معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت تكلم الشيخ. نعم. علو الصوت فقط. جزاك الله خير يا شيخ. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. نعم. أختي مشروق ممكن تخفضون الصوت على جهاز التلفاز وستستمعون إلينا من الهاتف لو تكرمتم. طيب لحظة. السؤال الأول، هل يوجد فرق بين الطيبات والدعاء، وما الفارق المشتبه بينهما؟ طيبات والدعاء. السؤال الثاني، ما معنى سبط الرسول؟ ما معنى سبط الرسول؟ نعم. بالنسبة للثالث، لو سمحت الشيخ ذكر المسألة الرابعة في الحديث العاشر اللي هي عن إيش كانت يوم شروق الأرقام معنا؟ اللي يقول عنها تكرار النداء للرب في الدعاء. لا مو في الدعاء. اللي طيب. يقول إن الله طيب وعباده طيبين والحذر موانع الإجابة. طيب تستمعون إلى إجابة عن هذه الأسئلة بإذن الله. شكرا جزاكم الله. شكرا يوم شروق. بقي معنا اتصال. طيب سؤال أخ عبد الله المصري يبدو ما كان واضح. لا هو كان في أوله واضح ربما، لكن هو الملخص سؤال الأخ عبد الله المصري حسب ما فهمت بأن الوالد أو الوالدة يعملون ويكدحون ويربون الابن أو البنت، ومن ثم يقابل الابن أو البنت ما عمله تجاه ما عمله الوالدين أو الوالدان بالجحود والنكران، وهذا لا شك من العقوق، وهذا لا شك من العقوق. فيجب على العملية متوازنة، للوالد حق وللأبناء والبنات حق، فالوالد عليه أن يربي أبناءه وبناته على تعاليم الشرع، ومن ضمن مواد التربية هنا ألا يؤكلهم أو يشربهم ما كان حراما فيربي أجسادهم على الحرام. نعم هو هذا المال بالنسبة لهم حلال، لكن هو تعامل بالحرام ورباهم على ذلك. كذلك من واجب الأبناء والبنات ألا يجحدوا، فإذا هذا المعروف ويكفي في المعروف الحمل والولادة من الأم والسعي والجد والبذل من الوالد لكسب ما يحتاج إليها الولد من أبناء وبنات. لذلك يجب على الأولاد من أبناء وبنات البر بالوالدين وعدم العقوق، ومن مواضع البر البر بالقول، البر بالفعل، البر بالمال، بأن يعطي الولد ما يحتاجه الوالد أو ما تحتاجه الوالدة من المال، خصوصا ما يحتاجان إليه. في هذا يا شيخ سؤال الأخت حنان من الكويت تسأل، إذا كان الأب يغذي أبنائه بالحرام هل لا يستجاب أيضا للأبناء؟ لا، بالنسبة للأبناء نرجو أن يستجاب، لأنه لا يعني حيلة لهم، إلا إذا كان لهم حيلة بأن كان الولد كبيرا ويستطيع أن يكسب فلا يأخذ من المال الحرام، ولا يأكل من الوال الحرام. لكن الأطفال الصغار أو الضعاف أو من تحت يد الوالد من الزوجة ونحوها إذا لم تستطع الكسب فحينئذ يأكلون ويشربون والإثم عليه ويستجاب لهم إن شاء الله. طيب نأخذ اتصال ثم نعود الشيخ. نعم نأخذ اتصال أخ علي من السعودية، تفضل معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الله يجزاكم خير. تفضل بس أخفض صوت الجهاز التلفاز لديك يا أخ علي. نعم تفضل الشيخ يسمعك. ذكر الشيخ في الحديث بأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ممكن أسمي ولدي عبد الطيب؟ لأن في أشخاص عندنا بيقولوا باسمه شخصيا اسمه الطيب. طيب سلام عليكم. أنا أقول لك طيب تستمع لهذه الإجابة. نأخذ أخ محمد من السعودية أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تسأل الشيخ. تفضل الشيخ يسمعك يا محمد. حديث من حديث السلام وقتك وما لا يعنيه. نعم. هل يستشهد بهذا على ترك الكر منكر؟ طيب جميل. نأخذ سؤال في سؤال آخر. لا خلاص. شكرا لك يا أخي. نأخذ الأخت اتصال معنا من السعودية أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا إذا دعيت الله سبحانه وتعالى وشرط يعني في هذا الدعاء هل يعتبر سوء أدب مع الله؟ الشرط؟ إيه. نعم. تسأل شيخ أي سؤال لها؟ نعم. طيب سؤال آخر أخت اتصال. شكرا يا أخت العافية. شكرا لكم. طيب. طيب نعود إلى أسئلة أم شروق من السعودية. الفرق بين الطيبات والدعاء ومعنى صدق ما في فرق بين يعني الطيبات والدعاء، ليس هناك تقابل بينهما علشان يكون فرق جميل. إنما ما علاقة ذكرها في الحديث هذا ذكرناه. نعم. من أن الطيبات عامل من عوامل إجابة الدعاء وأن الخبائث عامل من عوامل رد الدعاء. أما صدق الرسول فبيناه هو الحسن والحسين أبناء بناء بنته رضي الله عنهما وصلى الله عليه وسلم. طيب تكرار الدعاء يا شيخ. أما تكرار النداء في المسألة الذي قلنا فيها أيضا يا ربي يا رب، يعني الداعي يكرر النداء لله جل وعلا بأسمائه وصفاته، يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا مالك السماوات والأرض يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، هذا التكرار عامل من عوامل إجابة الدعاء. هناك شيخ سؤال في الموقع يسأل عن تكرار النداء يا الله، تقول أن هذا سمعنا أنه محرم أو فيه نهي؟ لا ليس فيه نهي يا الله إلا إذا كان بدون النداء، الله الله الله الله هكذا، لكن يا الله لا، هذا نداء. هي اللهم، اللهم هي مختصر يا الله، يا فحذفت الياء وأتي بالميم كما في بعض كلمات اللغة. نأخذ سؤال أخ علي من السعودية. علي أتسمي بعبد الطيب. عبد الطيب لا بأس، كعبد الرحمن وعبد الله وعبد السميع وعبد البصير، إذا يعني نسب إلى العبودية إليه لا بأس. طيب منه الشيخ أيضا سؤال، مراد من المغرب يسأل عن ما ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى العزيز عزيز مصر معرفا بالله، يقول ما توجيه ذكر الله عز وجل اسم من أسمائه مسميا به غيره في القرآن الكريم كالعزيز؟ لأنه عرف علما هو عزيز مصر، لكن لما تتكلم أنت عن شخص فتتحدث عن الماضي فتأتي بأل للتعريف، فتأتي بأل للتعريف، من هنا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى العزيز كذا. نعم. فهو ليس اسما هو صفة. أيضا يسألون الشيخ عن طيب، هل هي صفة أو اسم لله؟ يعني اسم الطيب اسم الطيب اسم. نعم. من أسماء الله. محمد بن السعودي يسأل عن ترك إنكار المنكر بدلالة حديث أبي هريرة ترك ماله. هذا سؤال مهم جدا، هذا سؤال مهم جدا. قد يظن بعض الناس، ونشكر الأخ محمد على هذا السؤال وهذا التنبيه الجيد، يعني الوقت معنا لم يسعف بأن نأخذ أو أن نمثل بأمثلة كثيرة في هذا الحديث الكبير من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يظن بعض الناس أنه إذا ترك الإنكار المنكر بأنه طبق هذا الحديث فترك ما لا يعنيه. نمثل بمثال لعل تتضح الصورة. لو أن إنسانا الآن سيسقط في حفرة، أعمى سيسقط في حفرة، هل نقول لإنسان آخر لا تمسك يده، لا تدل، لا تقول أمامك حفرة ستسقط فيها، لا لا نقول، لأن هذا سيسقط وسيكون حينئذ في إشكال كبير. لذلك مسك هذا الشخص أو تنبيهه فهذا مما يعنيه. فلذلك الإنسان إذا كان مرتكبا لمنكر ثم نبه على ذلك، فالمنبه هنا، الناصح هنا، المنكر هنا، هو مما يعنيه ألا يقع هذا في النار أو ألا يقع فيما يسبب له دخول النار. إذن فلا تعارض بين مبدأ إنكار المنكر وبين ترك ما لا يعنيه، لأن المنكر وتركه مما يعني الإنسان أن يحذر منه. نعم، فبقي معنا سؤاله لشرط الدعاء، أو تشترط في الدعاء السائلة، تشترط على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى ويعلم ما هو أخفى، ولذلك الإنسان يدعو بما لا يشترط على ربه جل وعلا، فلا يضيق واسعا، فلا يضيق واسعا. فالخير والشر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كثير من الشباب مثلا يسأل يقول اللهم زوجني فلانة، وفلانة تقول اللهم زوجني فلان من الناس. هذا يعني تحديد من يعني نبهك إلى أن الخير في هذا التحديد؟ أنت أدعو بما يكون لك الخير، تدعو أن يزوجها زوجا صالحا، ويدعو هو أن يتزوج زوجة صالحة، لكن لا تشترط على ربك أن يزوجك فلانة أو يزوجها فلان. لهذا نوع من التحديد، رب أنت توكل إلى نفسك حينئذ وإلى طلبك. كذلك في جميع الشروط، فيتجنب الإنسان هذا الشروط إلا الشرط العام مثلا، إن كان في ذلك خير فيسره لي، كما في دعاء الاستخارة. طيب نعم. الأخت حبيبة من الإمارات تسأل، تقول يعتريني خوف شديد من أن يستجيب الله دعائي بسرعة لما سمعته من حديث أن الله يقول للملائكة أسكتوا صوته وأعطوه ما يريد، لكراهيته سبحانه وتعالى أن يسمع صوت العبد، مع أني ملتزمة وأراعي الله وأتقي، فهل هذا صحيح؟ لنا هذا يعني باب من أبواب الوسواس يدخل على الشيطان على الإنسان فيه. فالله سبحانه وتعالى ندب إلى الدعاء، وما دامت الحاجة قائمة في هذا الدعاء فيدعو الإنسان من خير الدنيا والآخرة، ولا يتعلق بمثل هذه المداخل الذي تدخل على الإنسان فيترك الدعاء، فحينئذ يترك عبادة ويترك طلباته في الدنيا والآخرة والطلبات الشرعية المباحة. نعم. طيب هذا السؤال ليونس من المغرب، في الجمع بين حديث أن الله جميل يحب الجمال وبين هل من لوازم استجابة الدعاء حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبار، من حديث رب أشعث مدفوعة بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. نعم، لا تعارض بين يعني الحديثين، فالله جميل يحب الجمال، فالجمال والطهارة والنظافة وحسن الهيئة أمر مباح وندب الله سبحانه وتعالى إليه، والأكل من الطيبات أمر مباح ندب الله سبحانه وتعالى إليه. هذا لا يعارض الشعث والغبرة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حال المسافر أو في حال الحج أو في حال الإحرام، ذكر النبي من الصفة الحاصلة لهذا الحدث اللي يحدث السفر، الذي يحدث السفر. وليس يعني هذا أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يكون شعثا غبرا، يكون يعني هيئته تكون هيئة غير سليمة، لا، إنما حكاية عن الواقع لحاله لضعفه. فالحاج في حالة تذلل وخضوع، المسافر في حالة غبرة وفي حالة شعث وليس في حالة تجمل ولا حالة النظافة ظاهرة، فلا تعارض بين الأمرين. إذن ليس فيه مزية لهذه الحالة، ليس فيه حكاية واقع، حكاية واقع تدل على التذلل، لا يعني الندب إليها والحث عليها. نعم. لأن الأخت سحر من الأردن تسأل، تقول كيف يعني يدعون الله أو يدعون الإسلام أن نلتزم بهيئة كذا وكذا مثل ما تفضلت؟ لا لا، نعم، الله أنا نكرر أن الله جميل يحب الجمال، علينا أن نتعامل بالمباح وبالطيبات، والله أعطانا فنعطي أنفسنا من هذه الطيبات ومن المباحات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على حالة هذا الشخص، حالة تذلل، ودائما حالة التذلل، لو أتاك إنسان الآن يطلبك وهو متذلل وحالته رثة لعطفت عليه، ليس كمثل الإنسان الذي جاءك بحالة يعني مظهره جيد وهيئته حسنة تقول هذا غير محتاج، لكن الإنسان في حالته الأصلية يكون جميل يحب، فالله جميل يحب الجمال ونظيف يحب النظافة كما في بعض الروايات. نأخذ اتصال الأخت محمد من الكويت. مرحبا بكم أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي جمعنا هذا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. هل كثرة الكلام والقيل القال، يعني مثلا لما نجتمع نحن عائلة كاملة واللي هو يوم الخميس والأربعاء مثلا ونسولف ونتكلم مع بعض وهذه ونسأل هذه ماذا يحدثون وماذا يحدث، هل هي تعتبر من حسن سلام المرأة ترك ما لا يعني، يعني أكثر من الأسئلة؟ هذا واحد. اثنان، طيب. عندما أسأل الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى وأسأل الله الشهادة، هل هي أفضل لي مثلا أنا كأمرأة؟ وشكرا جزاكم الله خيرا. شكرا، أسئلة جيدة. الأخ يزيد من السعودية أيضا انضم معنا. تفضل يا أخي يسمعك الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، ما هي الساعة التي في يوم الجمعة التي لا ينفقها عبد المؤمن يسأل الله فيها شيئا إلا أجابه؟ السؤال الثاني يا شيخ، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر قوم من أمتي يوم القيامة على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف نورهم تشخص منه الأبصار، لا هم بالأنبياء ولا هم بصديقين ولا شهداء، إنهم قوم تخضع على أيديهم حائج الناس. ما صحة هذا الحديث يا شيخ؟ الله يحفظك. طيب، لعن صحة الحديث ننتقل بها يا شيخ إلى درس الشيخ سعد الحميد. ممكن طيب. ممكن نأخذ سؤال أخ أمين من السعودية أيضا معنا الآن. الأخ أمين معي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ. هل يمكننا أن نعد الدخان وما في حكمه من المحرمات التي تحول دون قبول الدعاء؟ وجزاكم الله خيرا. طيب، شكرا لك يا أخي. طيب، نعود إلى سؤال أخت محمد. الشيخ أحسن الله إليك من الكويت تتكلم عن أو تسأل عن كثرة القيل والقال، هل هو من اشتغل بما لا؟ أولا نشكرها على السؤال الواقعي الجاد فعلا، وحالة الناس دائما تحتاج إلى يعني في أن تطبق على الأحكام الشرعية. أولا يعني اجتماع العوائل في مثل الأيام عطلة الأسبوع أمر طيب وهو من صلة الرحم، وفي الوقت نفسه ينبغي الاستفادة من هذا الاجتماع بالمفيد، كما أنه يحدث التقارب النفسي بين أفراد هذه العوائل، كذلك ينبغي استغلاله والاستفادة منه بما يفيد في أمور الدين والدنيا. وبناء على ذلك إذا لم يكن في هذا الكلام محرم من غيبة ونميمة أو كذب أو قول زور أو اتهامات أو سخرية أو لمز أو تفاخر بين بعضهم البعض، فهذا إن شاء الله في دائرة المباح، بل إذا قصد فيه الصلة والتقارب فهو يرتقي إلى المأجور إن شاء الله. أما سؤال الفردوس الأعلى والشهادة يعني هذا أمر طيب ومطلوب لكل مسلم ومسلمة سواء رجل أو امرأة. أما الساعة يوم الجمعة، سؤال الأخ يزيد، فاختلف أهل العلم في أي المراد بالساعة هذه التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. من أهل العلم من قال إنه حين يدخل الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، ومنهم من قال إن آخر ساعة من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة. وبناء على ذلك ينبغي للمسلم أن يستغل هذين الوقتين بالدعاء وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يجيب دعاء. هل الدخان من المحرمات من الخبائث؟ نعم، يعني بحسب علمي هو إجماع من أهل العلم من الذين نعرف في هذه البلاد بأنه من الخبائث، ومع يعني تقارب الزمن أيضا اكتشف طبيا ضرر هذا الدخان المحقق يعني على جسم الإنسان وعلى ماله وعلى من لديه. ولذلك كثير من الناس في أو ليس كثير من الناس، كثير من الأنظمة الآن منعت الدخان من المطارات والطائرات، ومنعته من الأماكن العامة والتجمعات العامة، فيدل هذا على أنه لو كان طيبا لما منع، ولو كان لا يضر لما منع. هذا من باب التطبيق الواقعي، وإلا يعني بيان أنه مضر كافي بأنه محرم. ولذلك ندعو الإخوة أن يعني الذين ابتلوا بهذه المادة أو بغيرها أن يحزموا مع أنفسهم وأن يعني يتدربوا شيئا فشيئا حتى يتركوا هذا الأمر. أما كونه مانعا لإجابة الدعاء فمن نرجو أن من عزم على تركه أن لا يرد دعاؤه. نعم أحسن الله عليكم الشيخ. نأخذ سؤال أخ سالم. الدعاء فضيلة الشيخ ذكرتم الداعي عندما يرفع كفيه، هل هناك مواضع معينة يرفع هي الداعي كفيه بالتضرع إلى الله عز وجل، أو أن الأمر في ساعة متى ما دعا الإنسان يرفع كفيه، أو كما كثير من الناس يعني ينصحك يقول لا تدعو ترفع كفيه قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ جزاكم الله. ممكن نأخذ سؤال عبد العزيز أيضا الشيخ. نعم فضيلة الشيخ، كثير من الناس يستدلون بحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما الضابط أو متى يذكر هذا الحديث؟ نعم طيب في بالنسبة للشيخ لمواضع رفع اليدين، أنا أرى أمامي سؤال أخت أسماء وهبون من المغرب تسأل عن الكيفية الصحيحة لرفع اليدين للدعاء، هل هناك أكثر من كيفية في هذا؟ وجزاكم الله خير. الكيفية ليس هناك كيفية محددة لرفع اليدين، لكن بهذه الصفة مثلا بهذه الصفة الأمر بهذه الصفة الأمر واسع في هذا. المواضع رفع اليدين الأصل كما ذكرنا في الكلام، الأصل في رفع اليدين أنه مشروع، أنه مشروع. هناك مواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، مواضع الاستسقاء، مواضع القنوت في صلاة الوتر. هناك مواضع لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، مثل الصلاة داخل الصلاة ومثل بعد الصلاة الفريضة مباشرة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذه المواضع. فيبقى الأمر بما رفعت بما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يديه نرفع اليدين، بما لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه لا نرفع اليدين، ويبقى الباقي الأمر فيه سعة، إن رفع فهو مشروع وإن لم يرفع فلا بأس. أما قضية من الضابط في حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كل ما كان مشروعا لا بأس بالكلام فيه، فالكلام إما أن يكون واجبا أو التعامل، وإما أن يكون مستحبا أو مباحا أو محرما، إن كان محرما أو مكروها فهذا هو الذي لا يعني الإنسان. حتى في الأمور الشرعية أحيانا لا يهم الإنسان في بعضها، في بعض الجزئيات، دقائق البيع والشراء إذا لم يكن من أهلها لا تهم يعني كل إنسان مثلا، فلذلك يتركها الإنسان لا يشتغل فيها إلا طالب العلم الذي يريد أن ينمي علمه، كذلك في أمور الدنيا، كذلك في علاقاته مع الآخرين. نعم. شيخ سؤال أخ عبد العزيز يعني يقود إلى السؤال عن بعض الأحاديث تصلح كنصوص أو أمثال عامة، مثل هذا الحديث أراه مثلا مندرج على اللسان أو مشتهر كذلك، إذا استخدم في موضعه فلا بأس، إذا استخدم في موضعه فلا بأس. مثلا أن يتكلم إنسان بغيبة أو نميمة فيقول الآخر يا فلان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فلا بأس يعني كموضع استشهاد في موضعه. أما في غير موضعه كالذين يستخدمون آيات الكتاب أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه، مثلا يعني يذهب إلى شخص أو أراد أن يذهب فجاءه الشخص يقول كفى الله المؤمنين القتال، فهذا لا ينبغي استخدام النصوص في غير موضعها. أو استخدام حديث دع ما يريبك إذا كان متردد هل سيذهب سيجد من يزوره مثلا فيقول والله أنا لا أعدل عن زيارة رحمي لأن قد لا أجده مثلا، هذه ليس في محلها. طيب نعم. هنا يا شيخ سؤالين في قضية واحدة، الأخ سعود الأسلمي من السعودية يسأل عن مسألة التصدق بالمال المشبوه أو المحرم، وفي المقابل يسأل أبو عاصم من السعودية أيضا يقول أنا محتاج وفقير، هل إذا أعطاني رجل مال وأنا أعرف أن هذا المال حرام هل هو حلال علي، خصوصا إذا كنت أنا أيضا طلبت منه هذا المال، هل يكون نفس الحكم في حالة إذا أخذته؟ أما التصدق بالمال المشبوه المحرم فهذا لا يتصدق به، إنما يتخلص منه، يتخلص منه مثل الحمل اللي على الرأس يتخلص منه الإنسان، لأن الصدقة يطلب فيها الأجر، أما المال المحرم فلا يطلب فيه الأجر، يتخلص منه بأي شكل من الأشكال. وقال بعض أهل العلم أن يتخلص بما لا يكون تغذية للجسد، وإن كان هذا اجتهاد، إنما المهم أن يتخلص منه. أما إذا عرفت أن فلان يتعامل بالحرام وأعطاني منه، إن كنت محتاجا إليه فأخذه، إن كنت أستطيع أن أستغني عنه فهذا هو الأفضل، إن كنت محتاج إليه فأخذه لأنه بالنسبة له محرم، أما بالنسبة لي فما يعني هو أعطاني انتقل المال بالهبة هنا أو بالعطية فهو بالنسبة للمعطى ليس محرما، لكن إذا استغنى عنه فهو أولى. طيب السعدية أم عبد الرحمن من المغرب تسأل عن الضيافة من المال المحرم، تقول ندعى إلى أناس نعتقد أن أموالهم أكثرها حرام لكنهم يدعوننا ويضيفون إلى طعام ويقسمون علينا أن نأكل، هل نأكل رغم ذلك أو نتجنب؟ نفس الشيء في مسألة العطية، إذا ابتلي الإنسان بهذا فهو حرام عليه، هو حرام على المتعامل، أما الآخر فلا، لكن إذا استغنى عن هذا فهو أولى. طيب لولو من الكويت تسأل تقول هل يشترط أن يكون السفر لعبادة؟ هذا السفر الذي ورد في الحديث، لا أحكام السفر لا يلزم أن تكون يعني يقبل الدعاء يا شيخ، يكون الدعاء مقبولا. نعم فاهم السؤال، يعني السفر أنواع، سفر يعني لعبادة، وسفر جائز مشروع، وسفر محرم. أما السفر المحرم فهذا يدخل في عوامل الحرام فلا يقبل، كالذي يسافر لأجل الزنا أو لأجل الشرب المحرم ونحو ذلك. أما السفر المشروع كالسفر السياحة المباحة أو السفر للعبادة كالعمرة أو الحج أو صلة الرحم، فهذا إن شاء الله كلاهما يكون محلا لقبول الدعاء. طيب نعم. نأخذ سؤال أخ إبراهيم. الله عليك شيخ، البعض يعني قد يساهم في شركة معينة بعدين يتضخم مال الشركة، يتبين له أن كثير معاملات الشركة ربوية، فيقوم باسترداء ببيع نصيبه واكتفاء برأس المال والتصدق بالباقي. المال الذي تصدق به هذا هل هو داخل في يعني هل تقوى صدقته فيه أم أنه مردود في أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة؟ الشيء الثاني رفع اليدين، هل يختلف من موضع إلى موضع؟ رفع اليدين تحدثنا عنه يعني وفصلنا فيه، أما إذا تبين للإنسان أن جزءا من ماله في شركة أو مؤسسة محرمة تعاملها بالحرام، فهذا أولا يتخلص منه، يأخذ ماله ثم يخرج النسبة التي تتعامل فيها الشركة بالمحرم. مثلا عرف أن هذه الشركة أو المؤسسة فائدتها 3% 5% من التعامل بالحرام، هو يفصل 3% أو 5% ويتخلص منها، وإن تصدق بشيء بعد ذلك فهذا حسن، يكون عامل لعوامل قبول هذا الأمر. يخرج النسبة فقط أم أنه يخرج جميع المال؟ لا لا، النسبة فقط، النسبة المحرمة. هل لها مصارف يا شيخ مثل الأموال التي فيها شبهة؟ كما ذكر بعض أهل العلم يقول بما لا يغذى فيه الجسد، وإنما تصرف في الطرق، في دورات مياه، في بنايات، في مدارس، في كذا. طيب الشيخ نختم بهذا السؤال، علياء من الإمارات في الواقع أول من شاركتنا في أسئلة الموقع، تقول في حديث أجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب وارفعوا سببتكم إلى السماء، هل الدعاء بهذه الوضعية من الأسباب التي تقتضي إجابته؟ لا أعرف هذا، أنا لا أعرف هذا، لكن إظهار التذلل لله سبحانه وتعالى والتباكي والخضوع والخشوع وإحضار القلب، هذا من أهم عوامل الدعاء، لا يلزم بهذه الصفة، إنما قضية السبابة الذي يعرفها إما في الصلاة وإما في الخطبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع سبابته، وفي الصلاة الإنسان في التشهد يرفع سبابته. بهذا الإرادة الشيخ نصل وجميع المشاهدين إلى خاتمة هذه الحلقة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى في خاتمتها أن يجزي فضيلة شيخنا فالح الصغير خير الجزاء على ما تفضل به من البسط والتوضيح. نلتقي بحضراتكم في حلقة يوم الثلاثاء المقبل، إلى ذلك الحين لكم مني خالص الدعاء ومن الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه